ولا لغط ولا رفع ولا رفع صوت فلا بأس به كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وأنبه هنا في هذا المقام على حديث مشهور على ألسنة الناس، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا حديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة التي يجنب المسجد عنها رفع الصوت في المسجد عموما، وقد مر معنا أثر عمر، وهذا الرفع سواء كان بقراءة قرآن أو ذكر إذا كان يشوش على الحاضرين في المسجد، إلا ما استثني منه من رفع الصوت بالأذان والخطبة أو الدرس العلمي ونحو ذلك، فقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ثم قال رحمه الله وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية أي دون مساجد الحاضرة، وهذا هو المروي عن الإمام مالك رحمه الله، والصحيح هو العموم لثبوت ذلك عن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب نوم الرجال في المسجد، ثم ساق جملة من الآثار والأحاديث، منها عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ سنن أبي داود والحديث صحيح كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا. وجاء أيضا في البخاري لما نام علي رضي الله عنه حين تخاصم مع زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام في المسجد فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فوجده مضطجعا قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وأيضا بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب نوم المرأة في المسجد، وساق تحته حديث عائشة أن وليدة أي أم مملوكة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر، الوشاح الذي يكون تشده المرأة بين عاتقها وكشحها، قال فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، فقالت فوضعتها أو وقع فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى. الحديات هو طائر قيل يأكل الجرذان، وهي الحدأ وهي من الحيوانات المأذون بقتلها للمحرم وفي الحرم. قال فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها

وثبت أيضا في فضائل القرآن لأبي عبيد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن تقرأ كما تقول، وفي لفظ: أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرما. وفي سياق آخر عند البيهقي في شعب الإيمان والأثر الصحيح قال أبو جمرة: قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة، فربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابن عباس: لئن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا بعد فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. ثم قال رحمه الله: وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث، هكذا قال المصنف بصيغة تشعر بضعفه عنده، لكن ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله كذلك. أما من فعله فقد ثبت في الطبقات لابن سعد عن عائشة أنها قالت: كان لا يقرأ القرآن أي النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثلاث. أما من قوله لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهذا الذي مشى عليه كثير من السلف، فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقرأ القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث، وليحافظ الرجل على يومه وليلته على جزئه. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن بسند صححه ابن كثير رحمه الله عن معاذ أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. فلنحرص إخواني وأخواتي جميعا على تلاوة القرآن وتعاهده وتدبر معانيه مستعينين بكتب التفسير كل على حسب طاقته، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سؤال بخصوص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز رفع الصوت من الإمام في المسجد إثر الصلاة بطلب التصدق من الحاضرين إقامة مشروع خيري ما؟ أرجو ألا بأس في ذلك حقيقة، ما لا يأخذ مثل هذا، لا يكون في ذلك تشويش بإذن الله، باعتبار أن الإمام يتكلم تقريبا إما قبل الصلاة في بعض الأحيان آخر الخطبة خطبة الجمعة، أو يتكلم إثر الصلاة مباشرة، فأرجو ألا بأس ألا يكون في ذلك تشويشا على المصلين، خاصة المسبوقين أو الذين افتتحوا أذكار الصلاة أذكار دبور الصلاة. ومثل ذلك قد يكون لمصلحة راجحة، فإن مثل هذه المشاريع ونحو ذلك يحتاج فيها أن يبلغ أمرها إلى أكبر عدد من المصلين، فأرجو أن لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. وأود أن أبلغ إخواني في السنة الثانية عندنا أنني أحتاج إلى أكثر من حصة تدارك حتى نتمكن من إكمال هذا المتن. وطبعا الأمر راجع إليكم، أنا على استعداد أن أرسل إليكم حصة أخرى مسجلة وسط هذا الأسبوع، ثم نكمل الأحد القادم حصة، ثم حصة أخرى نستدركها وسط الأسبوع، وأرجو أن تكون حصة الأسبوع بعد القادم تكون هي الأخيرة، ولا نحتاج إلى حصة ثالثة للتدارك. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.